بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بالطبقات، نوازن بين الكتابين كما نفعل مع اللالكائي وبداود ومع الترمذي وابن أبي الدنيا كذلك. هنا هذا الكتاب لأن في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر بعض سيرته ذكر الوفود التي وفدت عليه، وكان تقسيم ابن سعد رحمه الله أنه قسم العرب، وهذا تقسيم الناس، العرب وطالب العلم لابد يكون عنده المام ولو يسير بالأنساب، يعني على الأقل تقاسيم العامة حتى نعرف هذه القبائل هذه من أين جاءت قرابتها للنبي صلى الله عليه وسلم. فالعرب كما تعرفون قسمين، عرب اليمن وعرب الجزيرة. هذه عرب الجزيرة هؤلاء هم أبناء معد بن عدنان، وهم ينقسمون إلى قسمين رئيسيين، وهم إلياس والناس. إلياس والناس، الناس اللي هو قيس بن عيلان وإلياس. الناس هذا خرجت من قبائل قيس، وهم غطفان، وتحتها الوفود اللي مرت معنا، عبس وذبيان وأشجع وفزارة وبن عبد الله، وهؤلاء كلهم يدخلون في غطفان. ومن الناس أيضا من قيس قبائل منصور بن عكرمة، وهؤلاء منهم سليم بن منصور، وسيأتينا وفدهم، وهم قبائل سليم هذه وهوازن بن منصور، ويدخل معهم أيضا مازر بن منصور ومحارب بن خصفة اللي آخر واحد وقفنا عليه. هؤلاء أخوة عكرمة محارب. هوازن من يدخل تحتهم؟ يدخل تحت هوازن قبيلة هوازن نفسها، وبعض الناس يدخل ثقيف في هوازن، وثقيف من أول الدهر مختلف فيها، هل هي يمانية مثل قضاعة، هل هي من إياد أو هي من اليمن أو هي من هوازن، اختلاف شديد بين النساب من قديم، حتى الثقافيين أنفسهم الشعراء في الجاهلية كذا وكذا. ومن قبائل قيس من قبائل هوازن بني عامر بن صعصع، وهم الآن آخر بقاياهم قبيلة سبيع، وهؤلاء كانوا هم اللي مستولين على بطن نجد كله بني عامر، وكان لهم شدة وبأس، وكانت كما سيأتينا لأن اليوم درسنا في بني عامر، أكثر الوفود اللي تمر معنا اليوم بني عامر. كانت حدود منطقتهم من منطقة نفي، وستمر معنا اليوم من بين وادي رشة والتسرير، يعني من سواد باهلة الحمى إلى الأفلاج. اليوم سيأتينا وفد بني جعدة من بني عامر، هم أهل الأفلاج، ومنهم ليلى العامرية، والآن عاصمة الأفلاج تسمى ليلى على ليلى العامرية اللي هي صاحبة قيس. ويذهبون هكذا إلى حدود بيشة، ويذهبون هكذا إلى ركبة وأطرافها، هذه منطقتهم، وهم قبائل بني عامر هؤلاء. لكن رؤوسهم كما قال جرير لما ذم بني نمير، بني نمير هؤلاء هم أهل نفي ووسط نجد هذا، وبني قشير سيأتون اليوم هم أهل الرين والعمايتين اللي هي الحصاتين الآن، هذول بني قشير من بني عامر. فجرير يقول لبني نمير: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. اليوم تأتينا قبائل كعب وكلاب، وهم رؤوس بني عامر. إذا انتهيت من الناس اللي هم قيس عيلان، تنتقل إلى إلياس، وهم اللي فيهم قريش، وفيهم إلياس اثنين مدركة وطابخة، طابخة تميم ومرت معنا، والقبائل التي هي أبناء عمومة تميم ومرت معنا، الرباب وعكل وثور وأمثالهم، وأيضا مر معنا مزينة، وهم إخوة تميم، مزينة بن طابخة، هذولا أبناء طابخة. أبناء مدركة قريش وهذيل وقبائل مكة وما حولها، هذا كلهم في مضر، هؤلاء كلهم أبناء مضر إلياس والناس. يأتيك عاد القسم الثاني من عرب الجزيرة، وهم ربيعة، وسيأتينا إن شاء الله الأسبوع القادم وفود ربيعة، شيبان وبني وائل وبني حنيفة وبني كلها وعنزة، كل هؤلاء بني ربيعة، وهم في الغالب من ذاك الوقت من شمال نجد إلى العراق إلى الشام، هذه أماكنهم. ثم عاد يأتينا بعد ذلك إن شاء الله أسبوع بعد القادم قبائل اليمن، وقبائل اليمن إن شاء الله سنذكر تقسيماتهم اللي هم بني أودد بن زيد الأشعريين والطائيين والمذحجيين والخولانيين والأزد، وهم القبائل الشهيرة هذه، ومعهم أبناء عمومتهم خثعم، وهم شهران وأكلب وهؤلاء، هذه كلها قبائل عرب، يعني عمود العرب هذا. وتأتي قضاعة، وضاعف فيها أيضا قبائل جهينة وبلي وأهل دومة الجندل الكلب، وهؤلاء كلهم يعتبرون قضاعة. وبعض القبائل مرت معنا في الكتب وبعضها في الوفود. آخر وفد وقفنا عليه وفد سعد بن بكر، هذولا من هوازن، سعد بن بكر من هوازن، ومنهم حليمة السعدية، وذكر منهم ضماب بن ثعلبة وحديث المشهور. اليوم وفد كلاب، كلاب هؤلاء هم سادات، هم سادات بني عامر، وخاصة آل جعفر منهم، وسيأتينا اليوم. فذكر منهم قال عبد الله بن كعب: قدم وفد بني كلاب في سنة 9 على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم 13 رجل، منهم لبيد بن ربيعة صاحب المعلقة، وهذا صحابي جليل وشاعر، وجبار بن سلمة، فأنزلهم دار رملة بنت الحدث. شوفوا اللي عنده طبعة الخانجي هذه، ذكر في الصفحة المقابلة لما ترجم لرملة هذه رضي الله عنها، قال: وكانت دارها دار الوفود، وهي أنصارية نجارية. يظهر الله أعلم إن دارها واسعة وشرحة وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه استأذنها أو استأجر منها، فكانت الوفود دائما يمر معنا كثيرا، الوفد يرسلهم إلى دار رملة بنت الحدث. قال: وكان بين جبار هذا وبين كعب بن مالك رضي الله عنه خلة في الجاهلية، فبلغ كعبا قدوم فرحب بهم وأهدى لجبار وأكرمه، وخرجوا مع كعب فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه بسلام الإسلام، وقالوا: إن الضحاك بن سفيان، هذا الضحاك كلابي، وهو له حديث مشهور في الفقه. من يعرف حديث الضحاك بن سفيان الكلابي؟ هو راوي حديث امرأة أشيم الضبابي الكلابي، أن النبي عليه الصلاة والسلام ورث امرأة أشيم من دية زوجه، وحل مشكل كبير عند عمر رضي الله عنه هذا الضحاك، فكانوا مدحوه هؤلاء، قالوا: إنه سار فينا بكتاب الله وبسنتك التي أمرته، وإنه دعانا إلى الله فاستجبنا لله ولرسوله، وإنه أخذ الصدقة من أغنيائنا وردها على فقرائنا. هذه علامة الإسلام، توحيد، يصلون ويرفعون الأذان ويؤدون الزكاة، معناها استسلموا للدين ورضخوا له، هذه معنى وفارقوا المشركين. بعد ذلك جاء وفد رؤاس ابن كلاب، هؤلاء أيضا من كلاب من بني عامر، وهؤلاء منازلهم عند عقيق عشيره الآن اللي هو في أعلى ركبة، إلى تربة، إلى مدينة تربة، هذول حدود عامر من جهة الطائف رؤاس، لأن ستأتي الآن أنهم تطاردهم وأبناء عمومتهم إلى وادي تربة اللي في أسفله الخرمة، لكن يسمى وادي تربة وادي بيدة. فيقول عن طارق بن علقمة الكلابي الرؤاسي: قال: قدم رجل منا يقال له عمرو بن مالك إلى، ذكر قبيلته، إلى رؤاس بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصع على النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم. شوف الآن أسلم وسيقتل، ولذلك سيغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا أسلمت معناه ما ترجع لأمر الجاهلية. ثم أتى قوم فدعاهم إلى الإسلام، فهم يريدون الإسلام لكن في النفوس شيء، قالوا: حتى نصيب من بني عقيل بن كعب، كلهم من بني عامر، هذول من كعب وذول من كلاب، فلا كعب بلغته ولا كلاب، مثل ما أصابوا منا، يعني إذا دخلنا في الإسلام ما عاد فيه مد يد، الإسلام ما تمد يدك. فيقولون: ما دمنا في الجاهلية نأخذ حقنا منهم بعدين نسلم. فخرجوا يريدونهم، وخرج معهم عمرو هذا اللي بايع النبي عليه الصلاة والسلام، فأصابوا فيهم. ثم خرجوا يسوقون النعم، يعني الإبل، استاقوا الإبل، فأدركهم فارس من بني عقيل يقال له ربيعة بن المنتفق. ربيعة هذا ترى عم أبي رزين العقيلي صاحب الحديث الشهير، وهو يقول: أقسمت لا أطعن إلا فارسة، إذا الكمات لبسوا القوانس، يقول رجلي هذولا ما أنظر فيهم، ما أطعن إلا الفارس. فلذلك قال أبو نفيع: فقلت نجوتم يا معشر الرجال سائر اليوم، الرجال يتهدد الفرسان فقط. فأدرك العقيل رجلا من بني عبيد بن رؤاس يقال له المحرس، فطعنه في عضده فاختلجها، يعني الرمح اختلجت العضد دخلت فيها. فاعتنق المحرس هذا فرسه وقال: يا آل رؤاس، ينتخب قومه. فقال ربيعة هذا الطاعن: رؤاس خيل أو أناس؟ هو يعرفهم بن عمومته، لكن يقول: ما من ينصرك، خير ولا أناس؟ فعطف على ربيعة عمرو بن مالك اللي بايع النبي صلى الله عليه وسلم، فطعنه فقتله. قال: ثم خرجنا نسوق النعم، وأقبلت بنو عقيل في طلبنا حتى انتهينا إلى تربة، المدينة الموجودة الآن خلف حضن، فقطع ما بيننا وبينهم وادي تربة، جاء الوادي يسال وقطع، صار هذول جهة الحرة وهذول جهة حضن، ولا استطاعوا يدركونهم. فجعلت بنو عقيل ينظرون إلينا ولا يصلون إلى شيء، فمضينا. قال عمر: انتهت المعركة، فأسقط في يدي، أنا بايعت وأسلمت، كيف أقتل في الإسلام؟ وقلت: قتلت رجلا وقد أسلمت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا الحمية واللي قال يا آل رؤاس يعني جعلته هكذا. قال فشددت، رضي الله عنه، فشددت يدي في غل إلى عنقي، ربط يديه وجعلها هكذا، الغل هكذا إلى عنقه، وقلت ثم خرجت أريد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني معناه أني مستسلم. وقد بلغه ذلك فقال لئن أتاني لأضربن ما فوق الغل من يده، يعني رقبته هي اللي فوق الغل، لأنه لابد من الصرامة، كونك تسلم ثم بعدين تروح تقتل، هذه أمر الجاهلية ما يصلح في الإسلام. قال فأطلقت يدي ثم أتيته فسلمت عليه فأعرض عني، أتيت عن يمينه فأعرض عني، أتيت عن يساره فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه فقلت يا رسول الله إن الرب جل وعلا لا يترضى فيرضى، فارضى عني، فرضي الله عنك، يدعو له. قال قد رضيت عنك، يعني عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن اللي قتله رجل مشرك لكنه ما يريد هذه الفوضى، لكن هذا رجل أوتي حسن كلام، قال الرب جل وعلا يترضى فيرضى. الوفد الثاني من بني عامر وهم أبناء عمومة كلاب، وفد عقيل بن كعب، وهذا قدم عدة وفود، منهم قال وفد منا من بني عقيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيع بن معاوية بن خفاجة ومطرف بن عبد الله بن الأعلم وأنس، فبايعوا وأسلموا وبايعوه على من وراءهم من قومهم، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم العقيق، عقيقة بني عقيل، وهو لا زال يسمى وادي العقيق، ولا زالت هوازن فيه عشيرة والمحاني وطراف الطائف هذه وشرقي الطائف، كله لا زال هذه أماكنهم من أيام الجاهلية، وكذلك وادي تربة أسفله وإلى بيشة إلى بطن نجد هذا لا زال لهم. قال وهي أرض فيها عيون ونخل، ولا زالت عشيرة أرض عيون ونخل مشهورة بذلك. قال وكتب لهم بذلك كتابا في أديم أحمر، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيع ومطرف وأنس، أعطاهم العقيق، ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وسمعوا وأطاعوا ولم يعطهم حقا لمسلم، إن كان فيه ملك سابق ترى ما لكم شيء، فكان الكتاب في يد مطرف، هذا الوفد الأول. كذلك وفد عليه لقيط بن عامر ابن المنتفق، وهو أبو رزين العقيلي، وهذا الوفد هو حديث أبو رزين المشهور النافع القاطع للنزاع في مسألة العذر بالجهل، وهو حديث شهير وعظيم وجليل القدر جدا، جليل القدر جدا، هذا الحديث طويل جدا يمكن 4 صفحات أو 5، لا تغفل عن تدبره دائما. وأعطاه ما يقال له النظيم وبايعه على قومه. وكذلك الوفد الثالث أبو حرب بن خويلد من عقيل، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وعرض عليه الإسلام، فقال أما ويم الله لقد لقيت الله أو لقيت من لقيه، يقول هذا إنك لتقول قولا لا نحسن مثله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت قطعا أنت لقيت الله أو لقيت من لقي الله، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبرائيل، لأنك تقول قول ما نحسن مثله، ونحن العرب أمراء البيان ما نقدر نقول حرف مثله، ولكني سوف أضرب بقداحي هذه على ما تدعوني إليه وعلى ديني الذي أنا عليه. وضرب بالقداح فخرج عليه سهم الكفر، فأعاد فخرج 3 مرات سهم الكفر، يعني أسلم ولا ما أسلم. فقال هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هذا إلا ما ترى، عاد أنا وش أسوي، أنا ودي أسلم لكن هذا عية، القداح عيت رجعت. ثم رجع إلى أخيه عقال بن خويلد فلما أخبره فقال له قل خيسك، سيأتي أن ابن سعد قال خيسك يعني خيرك، آخر سطر، هل لك في محمد بن عبد الله يدعو إلى دين الإسلام ويقرأ القرآن وقد أعطاني العقيق إن أنا أسلمت؟ فقال له عقال وكان متكبر قال أنا والله أخطك أكثر مما يخطك محمد. ثم ركب فرسه وجر رمحه على أسفل العقيق فأخذ أسفله ما فيه من عين، خط له أسفل العقيق كله، قال أنا أعطيك أكثر من عطية محمد عليه الصلاة والسلام. هذا عقال. لكن عقالا بعد ذلك قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام وجعل يقول له أتشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول أشهد أن هبيرة بن النفاضة نعم الفارس يوم قرني لبان. هذه معركة مشهورة بينه وبين أهل اليمن، وكان هبيرة أبلى فيها، إذا قال له تشهد قل أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن هبيرة بن النفاضة نعم الفارس يوم قرني لبان، لا زال فيهم حمية الجاهلية سبحان الله العظيم. ثم قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد أن الصريح تحت الرغوة. ثم قال له أتشهد أن محمد رسول الله في الثالثة؟ قال فشهد وأسلم. ابن النفاضة هو هبيرة بن معاوية، ومعاوية هو فارس الهرار، والهرار فرسه، ولبان موضع، وخيسك خيرك. الوفد الخامس من عقيل هو قدم على النبي عليه الصلاة والسلام الحسين بن معلى بن ربيعة بن عقيل وذو الجوشن الضبابي فأسلم، ذو الجوشن هذا مكانه جهة نفي. ذو الجوشن هذا الضبابي والد من؟ والد شمر اللي قتل حسين بن علي. والد شمر بن ذي الجوشن الضبابي هو أبو شمر، هذا شمر قاتل الحسين. بعد ذلك وفد جعدة. جعدة هؤلاء هم قبائل من بني عامر وهم أهل الأفلاج، الأفلاج اللي الآن جنوب الرياض. قال وفد على النبي عليه الصلاة والسلام رقاد بن عمر بن جعدة وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام بالفلج، الفلج هي الأفلاج، ضيعه وكتب له كتابه عنده. كذلك وفد قشير بن كعب. قشير هؤلاء هم أهل الرين، الرين وكان في الجاهلية يسمى الريب، وادي الريب بالباء، الآن حرف إلى الرين والعمايتين اللي هي الآن حصاتين، الآن فيها قبائل قحطان وما أشمل من ذلك، جهة باهلة وجهة نفي وجهة السواد. السواد هذه الجبال اللي بين القوعية والرويضة كانت تسمى السواد، سواد باهلة. فوفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من قشير فيهم ثور بن عزرة فأسلم، فأقطعه النبي صلى الله عليه وسلم قطيعة وكتب له كتابا، وكان معهم حيدة بن معاوية، وذلك قبل حجة الوداع وبعد حنين، وكان منهم قرة بن هبيرة بن سلم الخير فأسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وكساه بردا وأمره أن يتصدق على قومه، أي يلي الصدقة. فيقول قرة حين رجع يمدح الكساء هذا: حباها رسول الله إذ نزلت به وأمكنها من نائل غير منفدي، فأضحت بروض الخضر وهي حثيثة وقد أنجحت حاجاتها من محمد، يعني ناقته. ثم مدح نفسه فقال، والصراحة أنه مدح جيد هذا، قال: عليها فتن لا يردف الذم رحله، تروك لأمر العاجز المتردد. يقولون أني عاجز والمتردد ما رحت المدينة، لكن اللي ركب على الناقة فتى في فتوة، وبعدين الذم ما يكون معه، صاحب مروءة، لا يردف الذم رحله، وبعدين تروك لأمر العاجز المتردد. العاجز المتردد هذا ما يسوي شيء، لا في دين ولا في دنيا. كذلك أتاه بني البكاء وهم أيضا من بني عامر بن صعصعة، قالوا: قادم عليه سنة 9 3 نفر، وهم معاوية بن ثور بن عبادة، وكان عمره يومئذ 100 سنة، وابنه بشر والفجيع، ومعهم عبد عمر البكائي وهو الأصم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام لهم بمنزل وضيافة وأجازهم ورجعوا إلى قومهم. قال معاوية هذا ب100 سنة للنبي عليه الصلاة والسلام: إني أتبرك بمسك، يعني بلمسك، وقد صدق، وقد كبرت، وابني هذا بر بي بشر، وشوف بركة البر، فامسح وجهه. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه بشر بن معاوية، وأعطاه أعنزا عفرا، معزة عفر يعني أميل البياض وضح، وبرك عليهن. قال جعد: فالسنة يعني الدهر ربما أصابت بني البكاء ولا تصيبهم. يقول عاد محمد بن بشر ولد اللي مسح النبي صلى الله عليه وسلم وجهه، والآن ستلاحظون القصائد اللي جاءت بعد ذلك، كل واحد يقول أبي وجدي، أبي اللي كان كذا وجدي اللي كان كذا، كما طريقة العرب اليوم يفتخر بأبي وجد، لكن هذا يفتخر بخير. قال: وأبي الذي مسح الرسول برأسه ودعا له بالخير والبركات، أعطاه أحمد إذ أتاه أعنزا عفرا نواجل ليس باللجبات. عادة المعزة الإزعاج، اللجب دائم، لكن قل هذه الله ليست باللجبات. يملأنا رفد الحي كل عشية، الرفد القدر، يقول الحي كامل، المعزة هذه تملأ قدور الحي كله. ويعود ذاك الملء بالغدوات، العشية تملأ قدور الحي، وفي الغداء تملأ قدور الحي. بوركنا من منح وبورك مانحا، وعليه مني ما حييت صلاتي، عليه الصلاة والسلام. وكتب عليه الصلاة والسلام للفجيع كتابا من محمد النبي للفجيع ومن تبعه، وأسلم وأقام الصلاة وآت الزكاة وأعطى الله ورسوله وأعطى من المغانم خمس الله، ونصر النبي وأصحابه وأشهد على إسلامه وفارق المشركين، فإنه آمن بأمان الله وأمان محمد. شوف مفارقة المشركين شرط في كل وفد في كل كتاب، أنك تفارق المشركين. قال هشام: وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد عمر هذا الأصم، وسمى عبد الرحمن، وكتب له بمائه الذي أسلم عليه وهو ذي القصة. يقول: موضع على 24 ميل من المدينة، معناه أن هؤلاء قريبين جدا من المدينة، يعني على حدود غطفان من عامر من المدينة، مثل ما تقول الآن قريب من مهد الذهب، قريب من مورد طلال ونحوه. وكان عبد الرحمن هذا من أصحاب الظلة، يعني من أصحاب الصفة، صفة المسجد، جاء في المدينة واعتزل وهاجر وجاهد، وكان من أصحاب الصفة رضي الله عنه، عبد الرحمن البكائي. كذلك من الوفود وفد كنانة، الآن سيذكر سند وسيسوق وفد طويل، خبر طويل في الوفود. كنانة هؤلاء ليسوا من قيس، وإنما من مدركة بن إلياس، وهم أقرب الناس إلى قريش ثم إلى هذيل. هذيل عمهم، لأن هذيل عم كنانة، كنانة بن خزيمة بن مدركة، وعمه هذيل بن مدركة، وقريش من كنانة. فقال هنا ذكر وفد طويل، قال وفد واثله بن الأسقع الليثي الكناني. شوف نسمع دائم في الأحاديث حديث واثله حديث واثله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى تبوك، معناه في آخر الإسلام. شوف ما جاء التمكين والوفود إلا بعد صبر طويل 22 سنة، بعدين آخر سنة قامت الوفود تأتي من أنحاء العرب، من اليمن ومن كل مكان. فصلى معه الصبح فقال له ما أنت وما جاء بك وما حاجتك؟ فأخبره عن نسبه إن كناني وقريش من كنانة، وقال أتيتك لأؤمن بالله ورسوله. قال فبايع على ما أحببت وكرهت. اللي عندكم شكلها أحببت وكرهت خطأ، على ما أحببت وكرهت يعني على المنشط والمكره. فبايعه ورجع إلى أهله فأخبرهم، فقال له أبوه والله لا أكلمك كلمة أبدا. شوف الفتنة، لأن أسلم موحد أول ما تبتلى بأبيك، كما قال تعالى قل إن كان آباؤكم بدأ بهم وأبناؤكم وإخوانكم إلى آخره. وسمعت أخته كلامه فأسلمت وجهزته. شوف أخته بارك الله فيها. فخرج راجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد صار إلى تبوك، لكن شوف هذا التروك لأمر العاجز المتردد. فقال في المدينة من يحملني عقبة، يعني أنا أركبه وأمشي أركبه وأمشي وله سهمي، إذا جت سهمان تبوك ما أريد شيء من الغنيمة، بس يحملني لأن ما أستطيع أمشي إلى تبوك، أمشي وأركب عقبة. فقال كعب بن عجرة أنا، حتى لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد معه تبوك. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى أكيدر في دومة، فغنم فجاء بسهمه إلى كعب بن عجرة، قال هذا سهم كما اشترط، فأبى أن يقبله وسوغه إياه وقال إنما حملتك لله. حتى كعب أصلا ما كان يريد أن يأخذ منه السهم. كذلك من كنانة وفد بني عدي، بني عبد بن عدي، أنهم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد نحن أهل الحرم وساكنه وعزما به، ونحن لا نريد قتالك، ولو قاتلت غير قريش قاتلنا معك، ولكن لا نقاتل قريش لأنهم كلهم من كنانة، وإنا لنحبك ومن أنت منه، نحبك ونحب قبيلتك، فإن أصبت منا أحدا خطأ فعليك ديته، وإن أصبنا أحدا من أصحابك فعلينا ديته، يعني التزام، معناه أنه ما في جاهلية. قال نعم فأسلم. كذلك وفد أشجع رجع إلى غطفان، قدمت أشجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الخندق وهم 100، رأسهم مسعود بن رخيلة، فنزلوا شعب سلع. شوف أشجع هؤلاء متى جوا عام الخندق، في واحد منهم هو اللي بإذن الله صار حل الخندق كله على يده، من هو؟ نعيم بن مسعود الأشجعي، ولد مسعود، هذا اللي خالف بين اليهود وبين قريش وبين غطفان إلين فرق شملهم، هذا وفد مبارك. فخرج ونزلوا في شعب سلع، سلع الجبل المشهور هذا اللي الآن عنده مسجد كبير، عنده المساجد 7 يسمونها، الآن بنوا فيه مسجد كبير، هذاك سلع. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر لهم بأحمال التمر، فقالوا يا محمد لا نعلم أحدا من قومنا أقرب دارا منا، لأنهم أشجع غطفان يعني شرقي المدينة، ولا أقل عددا، وقد ضقنا بحربك وبحرب قومك فجئنا نوادعك. فوادعهم، وقيل بل قدمت أشجع بعدما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة وهم 700، فوادعهم ثم أسلموا بعد ذلك. نعيم يوم كان يخذل بين الكفار كان مسلم وهم ما علموا بإسلامه، فيدل إنهم في ذلك الوقت جاءوا، يعني في أيام الخندق. كذلك قدمت باهلة، باهلة هذه من قيس، وأقرب مالهم بني عامر بن صعصعة وبني سلول، هذول هم أقرب لحمتهم، بني باهلة بني عامر وبني سلول. وباهلة هذه كانت في بيشة وكانت في نفي ولا زالت في نفي اليوم، ومر معنا في الكتب أن النبي عليه الصلاة والسلام أكتب لابن المطرف الكاهن الباهلي، أكتب له في بيشة، ولا زال لهم بقايا في بيشة، ولهم بقايا دخلت في سبيع، ولهم بقايا في نفي. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مطرف ابن الكاهن الباهلي بعد الفتح، هذا قدم من بيشة لأنه كان في الكتب من بيشة، وافدا لقومه، فأسلم وأخذ لقومه أمانا، وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فيه فرائض الصدقات. شوف حتى الشريعة أحيانا تجدها عند الوفود، تجد واحد يأتيك بعد سنوات ويطلع كتاب كتب النبي صلى الله عليه وسلم له، فإذا فيه فرائض الصدقات فيكون أصل في باب من أبواب الفقه. فلا تستهين بأي شيء في السيرة، لا الكتب ولا الوفود ولا المغازي ولا الأخبار، لأنك تجد الأحكام في ثناياها. شوف هذا الآن مطرف، هذا مع كتاب في فرائض الصدقات كلها، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، مثل كتاب عمرو بن حزم لما بعث إلى نجران. الآن لا يمس المصحف إلا طاهر، العمدة كتاب عمرو بن حزم، كتاب لكنه كتاب مشهور ومكتوب معروف، كان الصحابة يتعاقبون على بيت عمرو بن حزم ينقلونه، ما عليك من الأسانيد، إذا كان الصحابة يتعاقبون ينقلون من خلاص انت الإسناد، ما عاد نبغى الإسناد. وفيه الديات وفيه أشياء كثيرة. وقدم نهشل أيضا من باهلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافدا لقومه فأسلم، وكتب له كتابا فيه شرائع الإسلام. شوف الكتب هذه لو وجدت مباشرة ما في واسطة، واللي كتب عثمان بن عفان. كذلك وفد سليم، سليم بن من؟ سليم بن منصور، إخوة من؟ إخوة هوازن بن منصور وإخوة مازن بن منصور، كلهم أبناء منصور. ولذلك سليم الآن وهوازن جيران إلى اليوم. سليم لهم المعدن هذا، مهد الذهب كان لهم، وشمال مكة إلى أطراف المدينة إلى ركبة طرفها كان لهم، وهوازن جيرانهم إلى يومك هذا. قالوا وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني سليم يقال له قيس، فسمع كلامه وسأله عن أشياء فأجابه ووعى ذلك كله، أهم شيء الوعي والفهم. قال ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم، فرجع إلى قوم بني سليم فقال قد سمعت برجمة الروم، يعني رطانتهم، برجمة الروم اللي عنده ترجمة خطأ، وهينمة فارس يعني أيضا لغتهم، وأشعار العرب، وكهانة الكاهن، وكلام مقاول الحمير يعني كلام أهل اليمن، فما يشبه كلام محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من كلامهم، فأطيعوني وخذوا بنصيبكم منه. شوف هذا عاقل. فلما كان عام الفتح خرجت بنو سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقوه بقديد اللي بين مكة والمدينة، ولا زال هذا من أماكنهم، والكامل جنب قديد عاصمتهم الآن، وهم 900 رجل، ويقال كانوا 1000، فيهم العباس بن مرداس وأنس بن عياض بن رعل وراشد بن عبد ربه. راشد هذا سيأتي أن اسمه ما كان راشد، كان اسمه غاوي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بدل، وحتى اسم والده لا يأتي. فأسلموا وقالوا اجعلنا في مقدمتك. 1000 هؤلاء من سليم، وكانوا أشداء سليم، مشهورين بالشدة، وهم من رؤوس قيس، واجعل لواءنا أحمر، واجعل شعارنا مقدم، يعني بينهم الرمز اللي بينهم مقدم واللواء أحمر، ونكون في مقدمة الجيش. هذا نصر الإسلام، 1000 وكل واحد فارس منه. فشهدوا معه الفتح والطائف وحنين. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم راشد بن عبد ربه رهاط لا زالت اليوم، شوفها شمال مكة موجودة وفيها عيون وفيها نخل، لكنها في منطقة كذا بين جبال. أنا قد أتيت كل المناطق هذه أتيتها، وهي جنب مدركة وراء الجموم كذا، وجنبها الهدى، ستأتينا هدى الشام الآن ورهاط. وكان راشد هذا ساد صنم لبني سليم، فرأى يوما ثعلبين يبولان على رأس الصنم. شف هذا عقله اشتغل، المصباح اللي جوه اشتغل. فقال أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. رب نعبده والثعالب تبول عليه، لكن المصباح اللي عندهم كان منطفي بسبب غطاه غيوم الهوى والتقليد. ثم شد عليه فكسره، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما اسمك؟ قال غاوي بن عبد العزة. قال أنت راشد بن عبد ربه، وترى عبد ربه يكثر في سليم إلى اليوم اسم عبد ربه. فأسلم وحسن إسلامه وشهد الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام خير قرى عربية خيبر، وخير بني سليم راشد، وعقد له على قومه. ووفد رجل آخر من بني سليم يقال له قدر بن عمار على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فأسلم، وعاهده على أن يأتيه 1000 من قومه على الخيل، 1000 من قومه على الخيل عهد. وأنشد يقول شددت يميني إذ أتيت محمدا بخير يد شدت بحجزة مئزري. حجزة المئزر معقد الإزار، يقول أفضل يد شدت حجزة المئزر هي اللي سلمت عليها وبايعتها. وذاك امرؤ قاسمته نصف دينه، يعني البيعة، لأن البيعة مكونة من 2، وأعطيته 1000 غير أعسري، 1000 فارس على الخيل. ثم أتى قومه فأخبرهم الخبر، فخرج معه 900 وخلف في الحي 100، لأنه عارفهم 1000 عنده، لكن كانوا خايفين من قبيلة أنها تخالفهم. فأقبل بهم يريد النبي صلى الله عليه وسلم فنزل به الموت. فأوصى إلى 3 من قومه إلى العباس بن مرداس اللي شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الفتح، وأمره على 300، وجبار بن الحكم وهو الفرار الشريدي وأمره على 300، والأخنس بن يزيد وأمره على 300، وقال ائتوا هذا الرجل صلى الله عليه وسلم حتى تقضوا العهد الذي في عنقي، شوف العرب أهل ذمة والأمانة حتى هو في الموت. ثم مات فمضوا حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين الرجل الحسن الوجه الطويل اللسان الصادق الإيمان؟ وينه ما شوفه اللي هو قدر بن عمار. فقالوا: يا رسول الله، دعاه الله فأجابه. شوف حسن التعبير عن الموت، دعاه الله فأجابه وأخبره خبره. فقال: أين تكملة الألف الذي عاهدني عليهم؟ قل عليه الصلاة والسلام: قالوا: قد خلف 100 بالحي مخافة حرب كانت بيننا وبين كنانة. قال: ابعثوا إليهم، ليس إليها، ابعثوا إليهم إلى 100 هؤلاء، فإنه لا يأتيكم في عامكم هذا شيء تكرهونه، وعد. فبعثوا إليهم فأتته بالهده. الهده الآن هي هده الشام، اسمها هده الشام، ولا زالت إلى الآن موجودة وأكثرها سليم، وهي منطقة بين الجموم وبين مدركة ورهاط، اسمها إلى الآن هده الشام، وفيها أشراف وفيها سليم، وهي 100 عليهم المنقع بن مالك. فلما سمعوا الصحابة يعني وأيد الخيل، الصحابة سمعوا وأيد الخيل 100 ذولا، قالوا: يا رسول الله أتينا؟ قال: لا، بل لكم لا عليكم، يعني هذا لكم لا عليكم، هذه سليم بن منصور قد جاءت. فشهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفتح وحنين والمنقع. هذا يقول عباس بن مرداس القائد، يقول له: القائد 100 التي وفى بها 900، فتم 1000 أقرعوا 1000 فارس مع النبي عليه الصلاة والسلام، نصر الله بهم الإسلام. ثم رجع إلى بني عامر فقال: وفد هلال. بني هلال هؤلاء هم من سادات بني عامر، ولكنهم الآن قليل في الجزيرة لأن لهم هجرة مشهورة، ذهبوا إلى صعيد مصر ثم ذهبوا إلى تونس، وهم مشهورين وقبائل أشداء، وكان لهم أخبار لا تخفى عليكم، وذكرها ابن خلدون في مقدمته. فقال: منهم عبد عوف، فسأله عن اسمه فقال: أنت عبد الله، وأسلم. فقال: رجل من ولده جد الذي اختارت هوازن كلها إلى النبي عبد عوف وافدة. ومنهم قبيصة ابن المخارق، هذا وش حديث المشهور يا قبيصة؟ إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. قال: يا رسول الله، إني حملت عن قومي حمالة، معنى الحمالة أصلح بينهم وتحمل الديات على ظهري، هذا رجل شريف. فقال عليه الصلاة والسلام: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، ومنهم رجل تحمل حمالة. قال: هي لك في الصدقات إذا جاءت، أعطيك ما تشاء، لأن الشريف يعان على المكارم. ومن هلال وفد زياد بن عبد الله، فلما دخل المدينة توجه إلى منزل ميمونة. ترى ميمونة هذه هلالية عامرية، وزينب بنت خزيمة هم المساكين هلالية عامرية. فيكون النبي عليه الصلاة والسلام صاهر بني هلال بن عامر 2، صاهر ميمونة بنت الحارث وزينب بنت خزيمة. وتعرفون أخوات ميمونة، واحدة عند حمزة، واحدة عند العباس، واحدة أم خالد بن وليد، اللي عند حمزة أختها من أمها سلمة، وأسماء بنت عميس اللي كانت عند جعفر، ثم عند علي، ثم عند الصديق، ثم عند علي، كلهم بيت مبارك. وكانت خالة زياد، لأن أم زياد هي غرة بنت الحارث، وهو يومئذ شاب زياد، النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهذا الشاب عندها، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب ورجع من وجود هذا الشاب، فقالت: يا رسول الله، هذا ابن أختي. فدخل إليها ثم خرج حتى أتى المسجد ومعه زياد، فصلى الظهر، ثم أدنى زيادا فدعا له ووضع يده على رأسه، ثم حدرها على طرف أنفه، هكذا وضع اليد على رأسه ثم حدرها على طرف أنفه. قال: كانت بنو هلال تقول: ما زلنا نعرف البركة في وجه زياد. الآن سيأتي الشاعر اللي بعده علي بن زياد فيقول: يا ابن الذي مسح النبي برأسه ودعا له بالخير عند المسجد، أعني زيادا لا أريد سواءه من غائر أو متهم أو منجد. الغائر أو المتهم اتهامه، والمنجد نجد. ما زال ذاك النور في عرنينه حتى تبوأ بيته في الملحد، في القبر النور ما زال في وجهه عرنينه لين دخل قبره ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. آخر وفد وفد عامر، ولا وفد ثقيف، حتى نقف عند ربيعة. يقول: وقدم أيضا من عامر بن كلاب، قدم عامر بن الطفيل، هذا الجبار المتكبر، وأربد بن قيس. أربد هذا أخو لبيد لأمه، وكلهم من بني كلاب، بل من بني جعفر بن كلاب، وهم زعماء عامر في الجاهلية وفي الإسلام. فقال عامر: عامر هذا أعور، ولكنه فارس العرب، يعني حتى يقولون فرسان العرب وأبطالهم ثلاثة: عمرو بن معدي كرب، وربيعة بن مكدم الكناني، وعامر بن الطفيل الأعور هذا، لكن جباره. فقال: يا محمد، ما لي إن أسلمت؟ قال: لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين. فقال: أتجعل لي الأمر من بعدك؟ قال: ليس ذاك لك ولا لقومك، هذا لقريش. قال: أتجعل لي الوبر ولك المدر؟ أنت ملك على القرى وأنا ملك على البادية. قال: لا، ولكني أجعل لك أعنة الخيل، فإنك امرؤ فارس. فغضب، قال: أوليست لي؟ يعني هذه ما فيها منه، أعنة الخيل لي أصلا، لأملأنها عليك خيلا ورجالا. وفي الأثر الثاني قال: لأملأنها خيلا جردا وشبابا مردا، يهدد النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج من عنده هو ولا، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اكفنيهما. هو أربد، أعوذ بالله، اللي يتعرض لدعوة الرجل الصالح، فما بالك دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جبار طاغية مجنون هذا، سبحان الله العظيم. أبو جعفر المنصور تراه مات بدعوة سفيان، دخل سفيان في أستار الكعبة وقال: اللهم لا أراه، ومات في الطريق. المأمون مات بدعوة أحمد، لما حملوه إلى المأمون في طرسوس قال: اللهم لا أراه، ومات. تتعرض لدعوة ناس صالحين، فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: اللهم اكفنيهما، واللهم وهدي بني عامر، وهذه شرف لبني عامر، وأعني الإسلام، وأغني الإسلام عن عامر، يعني ابن الطفيل. فسلط الله تبارك وتعالى على عامر داء في رقبته، شف الخزي، غدة كذا في الرقبة، واندلع لسانه في حنجرته كضرع الشاه، فمال إلى بيت امرأة بني سلول، وكانوا من جبروت وكبرياءه، يعني عند الموت يقول: غدة كغدة البكر، وموت في بيت سلولية، يعني بس ما همه يموت على الشرك، همه أنه على الطريقة دي ما تصلح، هو فارس العرب، لكن هكذا أهانه الله عز وجل. غدة كغدة البكر وموت في بيت سلولية، وأرسل الله على أربد صاعقة فقتلته، فبكاه لبيد بن ربيعة. أكثر مراثي اللبيد في ديوانه في أربد هذه، وللأسف إن أحسن قصيد لبيد في أربد، أخوه من أمه، منها قصيدة المشهورة اللي يقول فيها: أليس ورائي انت راخت منيتي، لزوم العصا تحنى عليه الأصابع، وما المرء إلا كالشهاب وضوئه، يحور رمادا بعد إذ هو ساطع، الأبيات المشهورة. وكان في ذلك الوفد عبد الله بن الشخير، أبو من؟ أبو مطرف. فقالوا ليس فقال، فقالوا كلهم: يا رسول الله، أنت سيدنا وأنت ذو الطول علينا، والحديث مشهور. فقال: السيد الله، لا يستهوينكم الشيطان، لا يستهوينكم الشيطان، يعني لا يستجرنكم. يجوز أنك تقول للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا، لكن ما تداوم عليها ولا تكون في مقام غلو، ولو سيد ولد آدم. وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم علقمة بن علاثة، علقمة هذا هو ند لعامر بن الطفيل، حتى أنهم تنافروا، معنى المنافر عند العرب أن نحكم ناس، أنا أطيب ولا أنت أطيب، فعلي وفعلك، وفعل أبوي وفعل أبوك، وفعل جدي وفعل جدك. فكل العرب رفضت أن تحكم بينهم، حتى حكم بينهم الأعشى، ثم حصل بينهم قصائد طويلة، لكن الأعشى فضل عامر في الجاهلية على علقمة، فقال لعلقمة هذا بن الأحوص: ست بني الأحوص لم تعدهم، وعامر ساد بني عامري. الشاعر عاد خلاص خربها مرة، قال: أنت سيادتك على عيال أبوك. ست بني الأحوص لم تعدهم، وعامر ساد بني عامري، إلى أبيات المشهورة الطويلة. وهوذة ابن خالد وابنه، وكان عمر جالسا إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أوسع لعلقمة، فأوسع له. شوف هذا يعني الأخذ بنفسيات الناس، هذا رجل شريف في الجاهلية وعمر يعرف، فقال: أوسع له، فأوسع له، فجلس إلى جنبه، فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، وقرأ عليه قرآنا، فقال: يا محمد، إن ربك لكريم، وقد آمنت بك وبايعت. إذن هو أفضل من عامر الطفيل وأشرف في الجاهلية وفي الإسلام، ولذلك اختار الله الإسلام، ما عليك من قول الأعشى. وبايعت على عكرمة بن خصفة، شوف اللي ما يعرف الأنساب يقولوا شو عكرمة بن خصفة، شوف هذا من شرفه، ما بايع على بني الأحوص، ولا بايع على بني عامر، ولا بايع على هوازن، بايع على الجد الأعلى أبو منصور. يعني عكرمة بن خصفة هذا يدخل فيه منصور، يدخل فيه هوازن، يدخل فيه سليم، يدخل فيه بني عامر، قال: أنا أبايعك على عكرمة بن خصفة. وأسلم هوذة وبايع هوذة. كذلك قدم أبو جحيفة، من يعرف حديث أبو جحيفة السواي اللي هو في الأبطح؟ إيه، قال: قدم وفد بني عامر وكنت معهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدناه بالأبطح في حجة الوداع في قبة حمراء، فسلمنا عليه، قال: من أنتم؟ قلنا: بنو عامر بن صعصعة. قال: مرحبا بكم، أنتم مني وأنا منكم. هذا شرف لبني عامر لأنهم قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم وصهرهم. وحضرت الصلاة، فقام بلال فأذن وجعل يستدير في أذانه. شوف كيف هذا، ترى الحكم الفقهي هذا ما تلقاه إلا هنا، ما لأصل إلا هنا، حديث أبي جحيفة السوائي، حتى ما تزهد في أحاديث الوفود. وجعل بلال يستدير في أذانه، يقول: جعلت تتبعه من ها هنا وها هنا. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بلال بإناء فيه ماء فتوضأ وفضلت فضلة من وضوئه فجعلنا لا نألو أن نتوضأ مما بقي من وضوئه صلى الله عليه وسلم. ثم أقام بلال الصلاة فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، كذلك هذا حكم ثاني إن كان يقصر تلك الأيام. ثم حضرت العصر فقام بلال فأذن فجعل يستدير في أذانه فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. هذا يقول أبو جحيفة، يقول كنت أنا صغير فكنت أخذ يد النبي صلى الله عليه وسلم وأضعها على جبهتي وعلى وجهي أتبرك بها، فما رأيت يدا قط أبرد منها ولا أحسن رائحة منها عليه الصلاة والسلام. آخر شيء في مضر وقبائل مضر حتى نقف عند ربيعة، ثقيف. ثقيف هذه كما قلت لكم هي وقضاعة فيها اختلاف في أنسابها. قال لم يحضر عروة بن مسعود ولا غيلان بن سلمة حصار الطائف، كان بجرش. وين جرش؟ لا مين في الأردن، بالجرشي. هذه مسمات على واحد جرشي، يعني أصلها بالجرشي، بني الجرشي، جدهم كان جرشي يعني كان ساكن في جرش. جرش الآن جنب خميس مشيط، تعرفون خميس مشيط جنبها جرش، وهي لازال الآن يحيونها ويحطون فيها تراث، لكنها كانت مدينة عامرة لأنها كانت حلقة وصل بين اليمن وما فيه من بضائع وصناعات وبين الجزيرة في خميس مشيط. فكان هؤلاء الاثنين رضي الله عنهم كلهم أسلموا، ذهبوا إلى جرش يسوون يتعلمان صنعة العرادات والمنجنيق والدبابات. شوف العرب كيف يروحون هناك، لأن اليمن أهل حضارة قديمة، تعلمون الصنعة هذه، العرادات تشبه الدبابات مدرعات كلها. فقدم وقد انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطائف فنصب المنجنيق والعرادات والدبابات وأعد القتال، ثم ألقى الله في قلب عروة الإسلام، الله سبحانه وتعالى يفتح المغاليق متى شاء، وغيره عما كان عليه، فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. ثم استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام، فقال إنهم إذن قاتلوك سيقتلونك يا عروة. قال يا رسول الله لأنا أحب إليهم من أبكار أولادي. وصدق، هو يحبون عروة مثل أحب يحب أكثر من البكر من أولادي. ثم استأذنه الثانية يا عروة إنهم قاتلوك، قال أحب إليهم من أبكار أولادي. ثم استأذنه الثالثة، ليش حرصه لما عرف الإسلام يبغي ينقذ قومه، فلما كانت الثالثة قال إن شئت فخرج. فخرج فسار إلى الطائف خمسا، فقدم عشاء فدخل منزله فجاءه قومه فحيوه بتحية الشرك، فقال عليكم بتحية أهل الجنة السلام، ودعاهم إلى الإسلام، فخرجوا من عنده يأتمرون به. وكانت ثقيف جبارة الجاهلية وأهل مكر وأهل شدة. قال فلما طلع الفجر، لكن بعد ذلك صاروا من خيار أهل الإسلام كما سيأتي، فلما طلع الفجر أوفى على غرفة له مثل الشرفة، فأذن بالصلاة في البلكونة هذه، أذن بالصلاة، فخرج الثقيف من كل ناحية، فرماه رجل من بني مالك يقال له أوس بن عوف، فأصاب الأكحل فلم يرق دمه حتى مات رضي الله عنه، أصابوه وهو يؤذن الفجر. وقام غيلان بن سلمة وكنانة بن عبد يليل وغيرهم وجوه الأحلاف، لأن ثقيف بطنين بني مالك والأحلاف، هو من الأحلاف واللي قاتله من بني مالك، فلبسوا السلاح وحشدوا. فلما رأى عروة ذلك قبل أن يموت قال قد تصدقت بدمي على صاحبه لأصلح بذلك بينكم، وهي كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله إلي. سبحان الله، هذا اللي كان جايب الدبابات لغزو النبي صلى الله عليه وسلم كيف غير الله عز وجل، تصدق بدمه ومات شهيد يدعوهم للتوحيد. وقال ادفنوني مع الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصار الطائف. وهذا فيه فائدة أن الإنسان لو التمس المواضع اللي فيها الصالحين وقال ادفنوني معهم لا بأس، لو قلت ادفنوني مع أهل الخير مع العلماء مع المجاهدين مع كذا لا بأس، هم ما يغنون عنك شيء لكن يعني جوارهم، وإذا بعثت تكون معهم. ومات فدفنوه معهم، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره فقال مثله كمثل من؟ صاحب ياسين اللي في سورة ياسين، دعاهم فقتلوه، فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني المكرم، دعا قومه إلى الله فقتلوه. ولحق أبو المليح بن عروة وقارب بن أسود بالنبي عليه الصلاة والسلام فأسلم. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مالك بن عوف، هذا مالك بن عوف النصري قائد هوازن يوم الطائف، هذا ليس من ثقيف ولكنه من سكان الطائف، لأن الطائف إلى اليوم أكثرها ثقيف وهوازن إلى يومك هذا. فقال تركناه بالطائف لأن هذا زعيم ويمكن يكبر عليه ولا يخاف لأنه كان قائد المشركين. فقال خبروه إن أتاني مسلما رددت إليه أهله وماله وأعطيته 100 من الإبل. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعرف نفسيات القوم وكيف يدعوهم الإسلام بأي طريق، ترغيب ترهيب أي شيء، أوسعوا له في المجلس، علموه يجيني وأعطيه، أمنوه، يدعوهم لعل الله ينقذهم على يده. فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه ذلك وقال يا رسول الله أنا أكفيك ثقيف، لأن هذا من هوازن وذولا من ثقيف وكلهم في الطائف، أغير على شرحهم على إبلهم كل ما طلعت من الطائف غير عليها حتى يأتوك مسلمين. فاستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه والقبائل، فكان يغير على شرح ثقيف ويقاتلهم، هذا مالك بن عوف. فلما رأى ذلك ثقيف مشوا إلى عبد يليل وأتمروا بينهم أن يبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا منهم وفدا، فخرج عبد يليل وابناه كنانة وربيعة وشرحبيل بن غيلان والحكم بن عمرو وعثمان بن أبي العاص. عثمان هذا أيضا كان من أصحاب عمر وأصدقاء عمر الثقفي، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف وقال اتخذ مؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا، وله قصص كثيرة عثمان هذا. وأوس بن عوف ونمير بن خرشة فساروا في 70 رجلا، وهؤلاء 6 رؤساؤهم، وقال بعضهم كانوا 14 رجلا. قال المغيرة بن شعبة هذا ثقفي قال إني لفي ركاب المسلمين بذي حرض في جهة الحرة، لأن المسلمين ما كان عندهم أحد يتناوبون، كل يوم يطلع صحابي فلبل يرعاه بالنوبة. قال سبحان الله من حسن الأقدار إن الثقفي هذا المغيرة هو اللي كان فلبل ذاك اليوم. قال فإذا عثمان بن أبي العاص تلقاني يستخبرني، هذا قادم من وفد الثقفي، فلما رأيتهم خرجت أشتد أبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيفرح بثقيف فرح شديد. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، مكة والطائف. فألقى أبا بكر الصديق فأخبرته بقدومه فقال أقسمت عليك لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبرهم. شوف يتسابقون في البشارة. وفيه كما قال ابن القيم زاد المعاد فيه مسألة من بعيد وهي الإيثار بالطاعة، هل يجوز الإيثار بالطاعة ولا لا؟ بعضهم التمسها من ها هنا إن المغيرة آثر أبو بكر بالبشارة هذه. فدخل أبو بكر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسر بمقدمهم، ونزل من كان منهم من الأحلاف على المغيرة يعني من قبيلتهم فأكرمهم، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان فيه من بني مالك قبة في المسجد البطن الثاني من ثقيف. فكان عليه الصلاة والسلام يأتيهم كل ليلة بعد العشاء فيقف عليهم، يقول الصحابي كان يمسك عمودي للقبة هذه الباب وما يجلس، وكان يراوح بين قدميه عليه الصلاة والسلام ويحدثهم يؤنسهم، وكان أكثر حديثه يذكر أيام قريش وأيام مكة وأيام الطائف وأيام وأيام، يحدثهم بما جرى عليه في سبيل نشر التوحيد التي كانت بينه وبينهم. لكن في تلك الخيمة وفي تلك الوفد جاء أيضا حكم جديد ما نعرفه، وهو أنه تأخر عليهم ليلة، كان معودهم كل ما صلى العشاء يجي عند خيمتهم يمسك طرفيها كذا على الباب ويقوم يحدثهم عليه الصلاة والسلام ويؤنسهم. في يوم تأخر عليهم فقالوا يا رسول الله اليوم تأخرت، فقال إني اليوم انشغلت عن حزبي من القرآن فدخلت البيت وأكملت حزبي، أريد أن لا أخرج حتى أكمل حزبي من القرآن. وهكذا ينبغي أن إذا حزبت القرآن لا يفوتك الحزب، لا تقول بكرة بعده، كل يوم بيومه حتى لا يكثر عليك. قالوا أئنكم لتحزبون القرآن؟ قال نعم. فسألوا الصحابة كم تحزبون؟ قالوا نقرأ في اليوم 3 سور البقرة والعمران والنساء، واليوم الثاني 5 والثالث 7 وبعدين 9 و11 و13 آخرها الحجرات، واليوم 7 نقرأ المفصل ونختم. هكذا كان صلى الله عليه وسلم وأصحابه يختمون القرآن كل جمعة. من ذلك الحديث عرفنا التحزيب. قال ثم قاضى النبي صلى الله عليه وسلم ثقيف على قضية وعلم القرآن واستعمل عليهم عثمان بن أبي العاص، واستعفت ثقيف من هدم اللات والعزة فأعفاهم، يعني هم يقولون اهدمها بس حنا ما نهدمها نحن، شوف لك واحد يهدمها لا زال فيه. فأرسل أبو سفيان والمغيرة وقال اهدموها. قال المغيرة فكنت أنا هدمتها. قال المغيرة فدخلوا في الإسلام فلا أعلم قوما من العرب بني أب ولا قبيلة كانوا أصح إسلاما ولا أبعد أن يوجد فيهم غش لله ولكتابه منهم رضي الله عنهم، إلا أن فيهم 2 فقط رجلين، قال عليه الصلاة والسلام إن في ثقيف كذابا ومبيرا، الكذاب الحجاج المختار والمبير الحجاج. هذه وفود مضر، ونقف عند وفود ربيعة، اليوم طولنا حتى نأخذ يعني مرة هكذا ومرة هكذا.